شعاع الأمل المرتقى. قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبشركم أن من آثار البهجة والسرور والفرح في مسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته في سنته السير في الأرض، وجعلها الله عبودية، وجعلها سبحانه وتعالى تأملاً وتدبراً. قال سبحانه: قل سيروا في الأرض، وقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وسوف أمشي بكم في هذه الجلسة في رحلة إن شاء الله برية وأرضية وسماوية مختصرة، لتروا أن هذا الكتاب المفتوح، الكتاب الكون العظيم، أنه آية باهرة من آيات الله، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، وكما يقول أينشتاين كما هنا في لا تحزن: إني إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد. فمن شك منكم في القدرة فليقرأ أحرف الوحدانية والصمدانية في الكائنات، اقرأوا في السماء، في الجبال، في الروابي، في الوهاد، في الحدائق. فلذلك سبحانه وقد نوع القدرة، لأن العرب مخاطبون بالرسالة. العربي يعرف الجملة ويعرف الجبل ويعرف السماء ويعرف الأرض أربع. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، بل إن الله أمرنا أن نتفكر في السماء بنجومها وكواكبها. وذهب السلف على هذا، منهم كانوا يعرضون سؤالا على الأمة: بما عرفت ربك؟ فكل يجيب. قيل لحكيم: بما عرفت ربك؟ قال: سماء ذات أبراج، وليل داج، وبحر يزخر، ونجوم تزهر، ألا تدل على السميع البصير؟ قالوا: لأحمد بما عرفت الله؟ قال: سبحان الله، البيضة صماء ملساء مغلقة مقفلة تفقس ويخرج منها حيوان سميع بصير وهو الفرخ، ألا تدل على السميع البصير؟ قيل للشافعي: بما عرفت الله؟ قال: سبحان الله، بورقة التوت تأكلها الدود فدود القز فتخرج حريرا، والغزال فتخرج مسكا، والنحل فتخرج عسلا، أفلا تدل على السميع البصير؟ وقال قيل لأبي حنيفة: بما عرفت الله؟ قال: سبحان الله، سفينة في الشاطئ تأتي وتصل بقوم إلى الشاطئ لا يقوده أحد، فكيف بكون بصير، كون كبير، إنه يعني إنه لا يقوده أو لا يحكمه إلا الله سبحانه وتعالى. وتستمر هذه الأسئلة. وإنما مقصود أن منكم من يسافر أو يخرج من بيته ولا يكلف الأمر إلا أن ينظر. يا من خرج إلى حديقة منزله، بالله عليكم حدائق ذات بهجة أن تنظر إلى حديقتك المنزلية. كنت أنا وبعض الإخوان في بستان، فأخذنا نقول ندير دقائق لنرى قدرة الباري، والله إنا وجدنا الأخضر والأحمر والأبيض والبنفسجي والألوان التي لا تحضرني في هذه الحديقة. سبحان الذي صور، يقول حدائق ذات بهجة، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، وإذا قلم القدرة يرسم لنا ويشكل لنا، وإذا ريشة الإبداع في اللوحة الهائمة بالحسن أمامنا، تقول انظروا تفكروا تدبروا، والنخل باسقات لها طلع نضيد. كنت في مزرعة مع زميل لي، فدخلنا في النخل، قلت: والنخل باسقات لها طلع نضيد. فخرج علينا بقر، قلت: إن البقرة تشابه علينا. هذا سلوب القرآن، وهذا روعة القرآن، يلحقك في الزهرة، في الوردة، في الماء، في السناء، في الظلماء، يدلك على النجوم، قل انظر انظر، تناظر في النجوم. النجوم هذه حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ يقول أتحداك أيها الإنسان، ودك تكون فيلسوف، ودك خبل مهبول مهندس عالم أحمق، يقول انظر في السماء، أتحداك ترى سقوف السماء، السقوف يعني المهندسين والملوك والرؤساء والزعماء، ترى هي مبنية سوف تخرب، وفيها أحيانا تجي صدع، وأحيانا لم طافية، وأحيانا أجرة ظاهرة، وأحيانا بلوك فايتة، وأحيانا مسمار ذهب، لكن الواحد أحد يقول تعالوا، يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في خلل، في اضطراب، فارجع البصر، يقول نرجوك حاول كرر البصر ثاني مرة، اعد البصر، ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يمكن عساك تكتشف شيء، تكتشف خلل يعني في البناء، أنتم شفتوا شيء، شفتوا صدع في السماء، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يعني شقوق، ثم ارجع البصر، يقول نتحدى كرتين، هي كرتين ليست معناها مرتين، يقول مرة بعد مرة، لكن العرب لو قال مرة، لو أراد مرتين قال مرتين، لكن كرتين فيجعلون بالمثنى، يعني كرة بعد كرة، يقول ارجع، فإذا انقطع بصرك فارجع، ثم ثاني برا نتحداك، والله ما تستطيع، تعال مهندس العالم، وبناء العالم، مخترع العالم، مكتشف العالم، والله انت وياهم أذلة، والله خساء، والله مقموعين، والله مهزومين، إن كان ودكم تشوفون خلل في البناء، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر من الكلام خاسئا وهو حسير. شوف يا أخي العبارات، والله الزمخشري جاب والواحدي وغيرهم والجرجاني تأمنوا في هذه الكلمات، لم يفهمون العربي، يقول خاسئا، يرجع البصر يقول خسئ وهو حسير منقطع، لأن قدرة الباري سبحانه وتعالى في الكائنات، يقول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا، الله مهد الأرض، لو جعل الله الأرض مصطبة كأنها مسطرة أو ملساء كنا زلقنا جميعا، كنا زلقنا في البحر. حتى واحد من العامة يقول سبحان الله وش الخارطة، هذا البحر فوق ما سقط الماء، لأن الخارطة معلقة في الجدار. وقال شيء من آخر يعلمني أحد المشايخ في مدينة مدن، يقول هو واعظ في 90، قال كذب من يقول تدور الأرض، أنا من يوم خلقني ربي في المسجد ذا والمنارة مكانها ما دارت. شوف الفكر، وما قصد العلماء تدور الأرض، هي صحيح أنها تدور، سواء تدور ولا ما تدور، آمنا بالواحد الأحد الذي يعلم ما في الصدور جل في علاه لا إله إلا هو. أتوا إلى كردي مسلم موحد في العراق، فجاه واحد شوعي، المد الشوعي لما وصل العراق يساري، فدخل المزرعة يبغون، شوف يبغون يجعلوا ناس شيوعية ويبغون يجعلوا ناس ملاحدة، في روحهم في القرى والبوادي، وهذا موحد مسلم ما عنده مصلي ما فيه، ما يقبل جدل. فجاء الشيوعي عنده سلم عليه، لا يزرع طماطم عنده فاصوليا ومسحة، ولا يصلي على التوحيد، قال عندي لك كلام أبغى أحاورك فيه، يقول الشيوعي من التقدمين الشيوعيين المهزومين هذولا، قال فضل، قال أعطني دليل على وجود الله، قال الله وجود الله أنا دليل والسماوات والأرض، قال أعطني وجود كذا ملموس، أنت شفت رأيت الله يعني أبصرت الله، قال لي بعطيك دليل، قال بذهب وجهك الآن، فخذ المسحة وضربه على رأسه لانخعه موجود هناك دماغه، قال هذا الدليل، ما في دليل كذا، ما يقدر يشرح له، هذا أقرب شرح، هذا شرح مبسط، شو يسوي بالسال؟ يقول لي أحد المشايخ يقول كان يدرسون، تعرف إحنا درسنا في التدمرية وفي كتب أهل العلم حتى علماء الكلام يقولونه، يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا جو، فقم يا والده بن مشعب قال وش اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ الله على العرش استوى، والله لو ما طلع الكتاب من يضربك إلى نغمة عليك بهذا المشعب، للموحد على يقول عمر بن الخطاب كذا في جمع الأصول، كونوا على دين العجائز وعلى دين أغلمة الكتاتيب، يعني على دين العجوز الصالح المنيب اللي ما يعرف لف ولا دوران، إما تضيع العقيدة ومهمهات العقيدة والسماع للرأي الآخر، الرأي الآخر حتى في الإسلام، يقول لا خلونا نسمع الآراء. حتى مرة رحت في دولة خليجية، يقول أحد المثقفين عندهم وزير قال يا شيخ ما ترى أن الدين هذا مثل اليهودية صحيح، ودين النصارى صحيح، والبوذيين صحيح، وديننا صحيح، قلت كلامك فاضي يخالف العقل والنقل، كلامك نقض للإسلام، الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام، بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على صواب وعلى هدى. فقصدي يقول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا، مهدا سواها لنا سبحانه، لكن سبحان الله رابية وجبل وبحيرة ونهر وسهل وحديقة وصحراء، سبحان الذي أعطى سبحانه، سبحان الذي جمل. ومن شك منكم يسافر يا أخوان، سافرنا تصدق ليلة من الليالي 8 ساعات في الطائرة يوم ذهبنا نيويورك، إنه إن القمر فوق وأن البحر بزرقته أسفل المحيط، نقطع المحيط 8 ساعات ما انقطع المحيط ولا شفت أحد، القمر فوق والنجوم والمحيط. قال سبحانه وإنا لموسع، والله أنه وسعنا، سبحان الذي وسع. ويقول سبحانه أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سبحان الله، قال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا. الجبال قيل 4 أقسام ولا 5، وزعها الله في الكرة الأرضية، جبال الهملايا في الهند، شوف الإنسان إذا فتح عليه في الجغرافيا صار سهل المعلومات، جبال الهملايا في الهند، والدل العربي السروات في الجزيرة، وجبال البرونز، وجبال الأطلسي، والخامسة خلوها بعدين، هذه 5 أقسام، هذه تساوي الأرض لا تضطرب. يقول أوتادا، كيف أوتادا؟ 3/4 الجبل في الأرض والربع ظاهر للناس، هذه كالأضراس في الفم، لو كانت في مكان كانت مالت، ولذلك قسمها سبحانه وتعالى بحكمة، كل شيء بميزان موزون كما قال سبحانه في سورة الرعد، بوزن بقدر معلوم. قال من يجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة. شوف كفار قريش ما يعرف الواحد منهم، يعرف الحمار ويعرف الدابة والصنم، فسمع أنه إذا قامت القيامة سمع في الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يزيل الجبال أو أن الله يغير الكرة الأرضية وأن تغير الأرض كلها، فجاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال محير على عقولهم، قالوا يا محمد تزعم أن القيامة تقوم؟ قال نعم. قالوا تغير الأرض؟ قال نعم. قالوا طيب جبل أبي قبيس هذا، شوف مستشكل عليهم جبل أبي قبيس سبحان الذي خلق، لأنهم يحسبون شركة تعاونية، الشركة هي بتزيل يوم القيامة. قالوا جبل أبي قبيس وجبل قعنقاع من اللي يزيله؟ قال فسكت صلى الله عليه وسلم. الآن بيجي الجواب من السماء، بيجيبه جبريل. الجواب ما هو بمثل جوابنا حنا وجواب الخطباء والمشايخ واللجنة، لا لا، ما بيقول نزيله ولا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. شوف الكلام بلاغه وقوه وصرامه، يقول سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا القرآن إما كلاما يروح يضيع كلام العلماء والأدباء والشعراء مع القرآن. يقول يسألونك على الجبال فقل، شوف ينسفها ربي نسفا، مش ينسفها بكلمة، فيذرها قاعا صفصفا، يقول متساوية لا ترى فيها عوجا شيء مرتفع ولا أمتا، ما فيه قاعا صفصفا. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. صفة الصف وقد كررنا لكم، يقول ابن الجوزي أحد العباد رأى عصفورا يأتي إلى نخلة، قال العصفور ما يجي النخلة لأن العصفور له شجر صغير، كل واحد على قدر يعني مؤهلاته، هو في الابتدائي هذا عصفور صغير في الروضة فهو ما يقدر يمشي، لكن المرة هذه يروح إلى النخل، فطلع العابد هذا تسلق وأتى وإذا بحية عمياء في وسط النخلة، وإذا العصفور يأتي بلحم من المجزرة فإذا اقترب منها صرصر وورور فتفتح فمها فيلقي فيها اللحم. سخر الله العصفور للحية في رأس النخلة جل في علاه، لأنه دبر الكون سبحانه، لا يدبر له لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال وجعلناكم أزواج وعنا الليل لباسا، الليل هذا الذي يقبل علينا لا إله الله يدهم الدنيا حتى يكون نابغة في النعمان، فإنك كالليل الذي هو مدرك، سارد قبيلة مشارد في خيمة وإلى الجواسيس وراءه، قال من الإبداع الشاعري، فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خنت عنه وإن خلت أن المنت عنه واسع في كلام طويل، فيقبل الليل فيستر الكائنات ويهدأ الناس ويرجعون بيوتهم، ترجع العجموات والحشرات والحيوانات والطيور والزواحف، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا نومكم سباتا، فتثبت الأبدان. ولذلك معلومة الحمد لله، إذا فتح الإنسان في الطب أيضا ينفع إخوانه، فيقول الأطباء إن أحسن نوم هو نوم الليل، نوم الظلمة ولا يعوضه نوم النهار، لأن الخلايا لا تنام إلا في نوم الليل. ولذلك جرب نفسك تنام في النهار مهما نمت ليس كنوم الليل، لأن نعكس نحو الآيات، الآن في رمضان يسهرون في الليل وينامون في النهار، هذا من الفتوحات التي فتحت على بعض الناس، وإلا فالليل للنوم والنهار للعمل والنشاط، هذا من عكس بعض الأمور. أتى عالم العلماء فاستعار منه طالب كتاب فأخذ الكتاب، فزار العالم الطالب في بيته من طلابه من عالم كبير، وإذا الطالب يأكل العنب وضعه على الكتاب ويأكله، يأكل الكتاب الذي أعطاه، الكتب ما كان مطبوعة وما كان في مطابع، نصها واحد، الكتاب أغلى شيء، وهو عالم حكيم وحليم. فجاء الطالب مرة ثانية يستعير منه كتابا، فأتى بالكتاب وأتى بطبق، قال هذا تقرأ فيه وهذا تضع فيه العنب. فالإنسان الواجب أن يحط كل شيء في أماكنه ما يغير، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يقول صاحبنا وصاحبكم أبو الطيب المتنبي، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يقول وقت الحلم حلم، وقت الشجاعة شجاعة، ما يصلح أنك يعني تأخذ البرنس وتجعله فنيلة، ولا تأخذ الغطرة وتجعلها شراريب، كذا هي الحياة موزونة. قال هنا اقرأ القدرة في حديقة بيتك، وفي حتى في أغنامك وأبقارك اقرأ قدرة الباري سبحانه وتعالى، فإن الكائنات تسبح بحمده لا إله إلا هو، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصل المليك أم كيف يجحده الجاحد. أدعوكم إذا رحتم رحلة برية، وقد فعل أبشركم كثير مشايخ والدعاء، أن تجعلوا من حصص رحلتكم أن تفتشوا في النبات وتقرأوا القدرة لله، قدرة الله في الأشجار في النبات في الجبال في الرمال في الوهاد، لترى قدرته سبحانه وتعالى وبديع صنعه، لا إله إلا هو لا رب سواه، وتستحضر دموعك أحيانا تبكي وأنت ترى الرمال التي كأنها الذهب تتمايس أمامك، ثم تدخل الحديقة وإذا تتمايل بعضها إلى بعض، وإذا النخل باسقات لها طلع نضيد، شوف طلع نضيد، والنخل باسقات لم يقل طويلات، لأن الباسق هو الطويل في حسن وبهاء، والطويل لو قال طويل أمر مشترك، عمارة طويلة، امرأة طويلة، نخلة طويلة، لكن باسقات لها طلع ولم يقل ثمر، لأن الطلع هو الذي يبدهك بحسنه وجماله وروعته، نضيد، لأن نضيد هنا يناسب القافية الدارية أكثر الصورة، وهو منضود منضوج ثم منظوم كأنه عقد جوهر. أرسل ملك الروم إلى عمر رضي الله عنه قال سمعنا أن بأرضكم شجرة، أن بأرضكم شجرة خضراء تنبت لها لها أوراق كآذان الحمير، آذانها نعم أوراقها خضراء تنبت بشيء كأنه الزبرجد الأخضر، ثم يتحول كأنه الياقوت الأحمر، ثم يذوب كأنه الذهب المذاب، فما هي هذه الشجرة؟ قال عمر بن الخطاب، بيحول العقيدة الآن درس في التوحيد، من عمر بن الخطاب إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد أو قيصر، فإن هذه الشجرة هي الشجرة التي ولدت تحتها مريم ابنة عمران بعيسى، وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة، فاتق الله ولا تشرك مع الله شيئا والسلام. مسأل ذاك يسأل عن الألوان ويسأل عن النخلة ويسأل عن الحديقة ومدري إيش، فحول عمر إلى درس في العقيدة من الطحاوية، انتهى رضي الله عنه وارضاه. وهنا يقول في الرحلة البرية تزداد إيمانا مع المتعة الروحية، يعني سر يا أخي رحلة، ولكن فكر صدق يا الناس الآن يعجبون بصنع الناس أكثر ما يعجبون من صنع الباري، الآن يعجبون من عمارة المملكة والفيصلية والأبراج والجسور ويتحدثون، يا أخي الخلق السماوات والأرض ما تعجبكم؟ الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دخلنا قبل سنة في القبة الفلكية في جامعة الإمام في الرياض مثل ما أقول لكم، فأغلقوا علينا الباب، وكان قارئ أخ مصري طالب علم يقرأ آيات الكون، ولما أغلقوا قربوا الكون في تلك اللحظة السماء مثل ما أقول لكم، والله إنك يوم تنظر إلى سهيل اليماني في الليل يولع، وتنظر إلى كواكب تدور لأنه مقرب، تدور بسرعة في فلك، في وكل فلك يسبحون لا تصطدم، ومذنب يقول طوله 500 سنة ما أدري كذا بسرعة الضوء، ونيازك تسقط تضرب بعضها في بعض، والقمر له مدار 28 مدار، ونجوم تتحرك من هناك سوف تغرب. يقول في القرآن رب المشرق ورب هو سبحانه رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، أما المشرق والمغرب فهو مشرق الليل ومشرق النهار ومغربه، وأما المشرقين والمغربين فالشمس والقمر، وأما المشارق والمغارب فالنجوم والكواكب ومجرات آلاف المجرات، قالوا مليارات المجرات لا تصطدم، كل فلك يسبحون، كل تؤدي شغل، هذه الإضاءة وهذه تدل وهذه تجمل وهذه تصطدم وهذه تنزل. في الجزيرة الوثائقية نزل نجم بعد 7 سنوات، بل هو نيزك، بعد 7 سنوات سوف يضرب ولاية أمريكا فلوريدا سوف يضربها، والأمريكان مجهزوا له صاروخ بعد ما يقترب ب6 أشهر يطلقونه يواجهه، وقد تجي شظايف على الولايات المتحدة أو قد تذهب في البحر، الله أعلم. هذا ثابت بالصورة الآن، وهم موجهون جهزوا صاروخ، لكن الله أعلم، ما ندري. فالمقصود في هذا الأمر أنك تطالع كتاب الكون المفتوح. يقول أنا بالمناسبة إخوان، ما أدري منكم من ذهب إلى إندونيسيا يجد جمال الله في الطبيعة والكون، وذلك وحدنا الله لما طلعنا في منطقة اسمها بندو، ذهبنا إليها في جبل فوق جاكرتا، صدقني الشلالات إنها من رأس الجبال، وإن الشجر يدخل علينا في السيارات أخضر وأصفر وورود وزهور وثمار، هي من أجمل بلاد الله، تذكرك بالجنة. يكبر الناس إذا ذهبوا هناك، كبرون، تعرف تكبير. نمنا في الجبل، لكن شوف المفاجأة، وفي الليل كنا في مزرعة فوق الجبل، ومع صلاة الفجر اهتزت جبال جاكرتا بالأذان جميعا. العاصمة، تعرف كم إندونيسيا؟ 240 مليون، كلهم مسلمون، ما دخل عندهم جيش ولا حرس ولا جنود، يهللون كبر، والله الأذان، يرتهد الجبال هذا فارتعد هذا فتحرك، سبحان الذي أعطى هذا النبي المعصوم هذا رفعه، قال ورفعنا لك ذكرك، أشهد أن محمد رسول الله. نحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيترجم فيبكون، ما عندهم جواب إلا يبكون، تدمع عيونهم. ندخل جاكرتا في تلك الفترة اللي ذهبنا فيها، يوم الرسوب المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل؟ وإذا العسكر وجود والحرس والأمن. قلت لماذا؟ قال لأن الشعب الإندونيسي متواعد غدا بمظاهرة بكسر السفارات الغربية علشان الرسوم، والجيش بدأ يحرسها، وجاء ذاك الوقت تكسير واقتحموا الأسواق وكسروا الأبواب، فدا لأبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت أمي، هيهات رحلة مسرانا، جحافلنا كما حت وعزمات الورى أنفوا، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف، خذ من جماجمنا في الحرب ملحمة أغلى الرؤوس التي في الله تقتطف. شكرا لهم، للبيض والحمر والسود الذي نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، للعرب، الحابيش، التركمان، الأكراد، الفرس، الأتراك، كل من نصر محمد صلى الله عليه وسلم، شكرا لهم على تلك المواقف التي هزت العالم، لأن شخصه صلى الله عليه وسلم المقدس تعرض لإهانة من أعداء الله عز وجل. هنا أيها الإخوة، إذا سافرت فلا تنسى أن تقف وقفة إجلال وتفكر في الجبال وفي البحار وفي الصحراء وهي تمتد أمامك، وتتفكر ما الذي خلق في الحدائق، في الليل والنهار، في الشمس والقمر، في النجوم، في الماء والنخل. هنا لطائف يا أخوان، في السفر الشافعي له أبيات يقول: تغرب عن الأوطان. الشافعي تنسب له أبيات يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائدي: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي، فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياف وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. أنا قلبت الأبيات، سامحوني، من باب الدعابة. قلت: تخلف عن الأسفار إن كنت عاقلا، لا تسافر. هو يقول سافر وأنا أقول سافر. بعد ما سافرنا تعبنا في فندق وهزتنا طائرة وبلغت القلوب الحناجر في أمريكا، اسمها أمريكان بنمن، هذه طائرة صغيرة اهتجت بنا وهللنا وكبرنا، و3 مرات وأنا أشرف على الموت، طائرة مرة من أبها إلى الرياض، ومرة من البحرين إلى الرياض، ومرة من الكويت إلى الرياض، بغينا نموت. فقلت أنا أنصح المسلمين: تخلف عن الأسفار إن كنت عاقلا لبيبا، ففي الأسفار 10 مصائب. عد ذا الحين، يقول 5 فوائد أتت ب10. يقول الواحد يحمل في عرضه يعني مطفوق، يحب يشجعوه جماعته، قالوا بيجي له فلان عندنا في زواج، نبغى تزيف بكرة وتحمل، فطلق إني أحمل وأبقى في الجو اللي أنت تقول انزل. تخلف عن الأسفار إن كنت عاقلا لبيبا، ففي الأسفار 10 مصائب: تذكر أهل وابتعاد أحبة وتشتيت أوقات ووحشة غائب وإتلاف أموال وإذهاب راحة وإهمال أبناء وتضيع واجبي وإرهاق جسم وانتقاص عبادة، نصحت بهذا بعد طول التجارب، ومنها سقوط طيارات، الله يستر ويسعفينا ويسافينا وإياكم. فأقصد يا إخواني أنه هنا يقول: سيروا في الأرض، مقصود الباري سبحانه نتفكر، ننظر في الأمم التي سلفت إذا حتى أن الله سبحانه يقول ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يقول ليه ما جوا على بحيره الطبريه كان فيها قوم لوط المسافرون قوم قريش دول سافروا صباحا فين عقولهم ما شافوا القريه دمرناها. يقول ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء التي رجف الله بها وانزل على الحجاره ودمرها افلم يكونوا يرونها لا راوها بل كانوا لا يرجون نشورا. غفر الله لي ولكم وسامحنا وبارك فيكم جميعا. غدا نلتقي ان شاء الله جزاكم الله خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المؤمن يا رمز الوفا يا شعاع الأمل المرتقى قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي.